بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التقدم قبل شهر رمضان. كهرمرد لغا هرمر بشهر رمضان كهر hormaritaankeeda waxa ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay. bacdi nusakhna baabu taqdiimi qabla shahri ramadaan, ay taqdiimi siyaami qabla shahri ramadaan ay ka dhigan tahay. وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير اليماني عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تقدموا كهر مرننا الله مرننا قبل الشهر بش كهر بصيام صون كلهر مرننا إلا رجل من مأهن كان يصوم صياما صوم جريسون أتى ذلك اليوم مالك أو يمد على صيامه أو كيمد ما هني مركا تقدم كي قبل رمضان لما أقول إن رمضان كهرسون لقال هرمر مركا قال هرمر إدى على وجه الصيام لكن دي أو أها قف قفصون عادة يوذ الجري وإسك وذنكرا أو مال انت مال مها مركا كسو آج حكالو لقا قادنا shacbaanku markuu kala barmo kabacdi in la soomi karo waayo taqadumku riwaayaadka qaar waxay ku soo aroortay maalin ama labo. qaala baabu dikri likhtilaafi, ikhtilaafkii cad sheegitaankiisii ayuu baab yahay. can yaxya bni abi kathiirin, la iskugu khilaafay iyo muxamed ibni camrin cala abi salamata, abi salama yani xadiidkiisa أبي سلمة كركي سيسكو خلافين فيه في هذا الحديث حديث كان بحديث كان نسخ قار باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة ساسي نسخ قار. طيب لكن أجيت تبويبك حاويان يحيى بن أبي كثير يا محمد بن عمرو khilaafka laga wariyey ee ku saabsan xadiid abi salama. طيب وبه قال اخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال اخبرني ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن احد يوم الله مرن الشهر بشب يوم مال ولا يومين أما لو مال سنكو ديونا كالهر مرن إلا أحد قف ما هن كان يصوم صياما قبله سوم جريسون هرتيس فليصومه هيسك صومكاس. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء هو أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس. وجه الخلاف مركواكنا محمد بن عمرو ان حديثك حكد مسند ابن عباس ابو خالد مركو كورنا واي ولي الا وحو يري باب ذكر الاختلاف عن يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو مركا محمد بن عمرو مركو كورنا ابو خالد عن ابي سلمة حكد حديثك مسند ابن عباس عن ابن عباس يحيى بن أبي كثير رواية أوزاعنا وحكد إساقنا من مسند أبي هريرة خلاف ما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا الشهر بصيامنا كالهر مرننا بصيام يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك إن وافق يكاغ اسماءهن يوما مال كان يصومه أحدكم متكين أسوم الجري. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ. الإمام النسائي وحوير: هذا خطأ. الحافظ المزي وحوير: رواه عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مركا رواية محمد بن عمرو مدان أبو خالد قلدا أما مدان عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجدد أيوم مري وهو المحفوظ وهو المحفوظ عبدة بن سليمان مركا دبعا حكم دادتك آد مثبتين تقوى وانا لمتابعي وليب أبو خالد كان نوالغو هدلي غير واحد من أهل العلم باكو هدلين حق حفظ قيسا أبو خالد الدالاني نبيهم فنان أما أبو خالد الأحمر أحمر كو أسايا مركا سليمان بن حيان وثقاء سايا طبعا طيب وحمو شايا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وثقة لكن حلقيا بجرح مقيد يوحنو كدعي طيب يا هو اللوجيا يعني. لكن يعني سي لفتي سي جرح إنو كدعي بالحيست لفتي سي أبو خالد لفتي سي حفظي سي وربا لقلي قال البزار اتفقوا على أنه ليس بالحافظ فإسكوا وافقين بولين وصن حافظهين سادرت المملكة الإمام النسائي وحكم الرواية خطأ قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ لكن محل شاهدك خلافكم حون قنا الرواية يحبنا بكثير يذوى توصنتها الرواية محمد بن عمرو إنه ولا يسكو خلافي عبدة بن سليمان غير كيس حيوريين من مسند أبي هريرة كدجان سيد عادقة أبو خالد سينا وحكدجي من مسند ابن عباس وأنا خطأ قال باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك أبو سلمة حديث كيسا أو مسألة كساب باب كان كساب شيء قديس وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت وحيت لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما أنا أركن يصوم شهرين متتابعين سوى الله بالأسكو حكت السوم إلا أنه كان وحوها يصل إلا أنه كان وحوسها يصل شعبان برمضان شعبان أي رمضان كحريري جيري حكم وقنا يمرك ماشان شعبان وقن إنه سوم جيري هذا الرواية أساسا labab bil oo isku xigto oo israaciyo oo isdaba galiyo ma jirin shacbaan oo ramadaan ku xiriiri jiray waana xadiis kan umu salama iska leh babu dhikri al ikhtilaf ala muhammad ibn ibrahim fihi ikhtilaf ki sheegidiisi oo bab yahay ala muhammad ibn ibrahim la isku khilafi fihi fi hada al hadith wajhu al khilaf nu hawiyan musnad aisha miyama sawa musnad umu salama وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر هو ابن شميل قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري هو أبو المورع ثقة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وهو الليثي وأن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر و نبي وسومي جري لا نسكر لهنا ما بقى فرية ويفطر وفرية حتى نقول لا نسكر لهنا لا يصوم وسومي وكان يصوم شعبان وهو هاين وشعبان سومي جري أو عامة شعبان أما شعبان بدن كيس طيب حديث كان مركب مسند عائشة على قدر مركب أسامة بن زيد وقدر عن محمد بن إبراهيم المسند عائشة أبو توبة أبو المورع توبة العنبري سجن وحكد من مسند أم سلمة وحا حب بدن ولا متابعي أسامة tirmidina labada xadiidba waa shamaa'ilka iyo ku keenay xadiis, iyadoo weliba wuxuu keenay la jamciyey can ummi salamata wa caaisha la yidhi. طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال أخبرنا نافع بن يزيد أن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة متابعة ذي مركواتنا. هذا ابن الهادي ومتابعي أسامة بن زيد عن عائشة قالت لقد كانت إحدانا مدين وحي تفطر إني أفريس في رمضان حيض يدرتيس فما تقدر ما أوذين على أن تقضي إني قليس حتى يدخل شعبان إلى أسوق شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر مسومين النبي بالحديثة ما يصوم انت صوم اي في شعبان شعبان دحديثا كان يصومه كله دمانتي سو صوم جري لا قليلا وخير ما بل كان يصومه كله بل ها انه صوم اي دمانتيس marka kullahu wa iskaam makhsus a illa qalilan tal wa hanbar riwayat marka illa qalilan wa khair ma hana tilmamis iyaga marka inay leeyihiin yacni maanan awoodaynin inaan soonno ilaa shacbaan ilaa uu ka soo galo de nebiga hawshiisa iyo maadaama bilahaas kale nebigu uu wax yar ka soomi jiray laakiin shacbaan maadaama uu badankiis asagiiba soomaayo iyaga marka waa soomi karaan ilaa iyagii inuu u baahdaa mararka kale iyo khidmadiisa iyo hadduu u baahdo kale iyo waxyaabahaasay u yeelayeen laakiin shacbaan marka la gaaro isaga laftiisaaba soomanbu sida badan marka iyagana waa soonkooda markaas bay gudi jireen. qaala baabu dikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina likhabari caaishata fiihi khabarka caaisho dadka soo naqliyey alfaadooda iskhilaafkeeda sheegidiisiiba u baabiyay marka matniga hadda وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة فقلت وحاني أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إيشك قالت وحيتري كان يصوم حتى نقول حوها النبي إنه سومي جري إلى أن إسلحنه قد صام وصومي ويفطر وأفري حتى نقول إلى أن إسلحنه قد أفضر بسمركا وأفري mar dambe ma soomaayo qad saamada horena waxay tahay bis waaba soomayo mar dambe maba afurayo walam yakun maunan an yasuumu inuu soomaayo shahran bil akthara min shacbaana shacbaan ka badan yacni bil shacbaan ka badan maunan soomaynin nabiga bil ka badan shacbaan inta uu ka sooma ma jirin kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan shacbaan waa soomi jiray wax yar maahane kaana yasuumu shacbaana kullahu shacbaan uu soomi jiray badanki kulligiis bimacnaa ay jullahu un iska waayan ilaa qaliilan tan baab cadaynaysa tirmidina waa u sharxay qaabkaas. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة بل سنة كم إذا لحظة ما هنا هنا أكثر متكبضا صياما حق صونك منه وإساق أقبضيه في شعبان شعبان لحظة كان يصوم شعبان كله. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان نبي وحوها شعبان إنه يصوم جري رواية مركز النسائي وحويري ibn abi xaatim laftiisa cilalka ayuu ku sheegay min riwaayat abi daud alxafari qaal abu cabdiraxmaan inasaa'iy hada xadiiu munkarun xadii munkar buu yihi maa yushbihu xadiia mansuur yushbihu an yakuuna ataa min abi daud xadii mansuur uma eka buu leeyahay kan marka nakaaray waxbuu ku xukumay وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوغي النبي قرأ القرآن كله قرآن قرآن إنه أخري في ليلة أبين لحظة ولا قام إنه استاغين ما أوغي ليلة أبين حتى الصباح إلى صبح اللقاء walaa saama shahran inuu soomo qadu kaamilan iyadoo dhammaystiran hayra ramadaana ma ahna marka mutuuntan waa iskhilaafsan tahay kan hadda marka wuxuu leh walaa saama shahran qadu kaamilan hayra ramadaan kaana yasuumu shacbaana kullahu na waa soo marnay wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu axmed abu yuusuf asaydalaaniyu xaraaniyu qaala xadaanaa muxamed ibnu salamata can hishaamin can ibni siriin can cabdillaahi bni shaqiiqin عن عائشة قال عن عائشة قال وحير عبد الله بن شقيق سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالي قالت وحيتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يصم شهرا مسوما تاما من دميسترا منذ أتى المدينة انتو يمد إلا أن يكون رمضان إنو يهما رمضان إنو يهما إلا أن يكون رمضان إنو يهكاسما وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا خالد وهو ابن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى صلاة برقدم الدكان جري قالت لا ما يميت نفي إذن حوك دعا مركة دائم الد أنا ما دائم جريني كوضا أما وحي كوضا لا مركة إلا جماعكم الدكان جرين وإن اعتبارات كاس إيه للا أهل أما وحي كودا إن إساقو عن سفر كإيماني إنو نجي أمد تكجيرين وأن نفيقو إنو اعتبار أن كبعه طيب وإذا لفت إذا الرواية حديث تقبل كشاكته إلا أن يأتي من مغيبه صحابة كلنا ويشاقين بإنو دكجيرين قالت لا ما علمت موغي صام شهرا بل انه صام كله دمانتي الا رمضان المهن ها قالت لا بيت الا ان يجيء من مغيبه انه كايمان مغنان شدي سمان قلت حان اذا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت لا ما علمت صام شهرا كله بل دمانتي انه صام موغي الا رمضان ولا افطر ما افطر حتى يصوم منه الى او كصوم بش حقين حتى مضى لسبيله الى عمرك جدكيسي وصعدي او دنتي معنى وبه قال اخبرنا ابو الاشعث عن يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الضحى متكنجره قالت لا بيت رميه الا ان يجيء من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم ملها معلوم او لا يقان سوى رمضان قالت والله ان صام ما صام مسو من شهرا بالمعلوم لا يقان سوى رمضان ما هني رمضان كسوارته حتى مضى لوجهه الى هرتي سوصد يعني او دنت ولا افطر من افطر حتى يصوم منه الى او كصوم وحون بال او ود افرين ما جرت حون ميدين دغنا ما يخلي يا والله ان صام ان ما دغنا ما كبودين ان صام اي ما صام بيرين والله ان صام اي ما صام مسلم من شهرا بالمعلوم لا يقان سوى رمضان ما هني رمضان كسواره حتى مضى لوجهه الى هرتي سوسوده ولا افطر حتى يصوم منه طيب قال باب ذكر الاختلاف كان واسكم موقدايو روايات كلا دوانشودا رمضان ما هنا بالكلي ودمان مسومين اي كان يصوم شعبان كله اي وحاس خلافسن ميلها سو. قال باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان. خالد اختلاف كان ليسكو خلاف في هذا الحديث اي بابه. وبه قال أخبرني عمر بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام بسؤاله فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله شعبان ونوى سوم جري ويتحرى صيام الاثنين والخميس وكد ذلك جري. وبه قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي. خلافكم وجه الخلاف كآوي وما شاءوا ثور وكدق شيخ خالد بن معدان ربيعة الجرشي جبير بن نفير بحير وكدق جبير بن نفير وكدق شيخ خالد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس أيو كد ذلك جري مركا ثور لفتي حديثك والله اسكو خلافي وسنة واللوغو وريي حكى اللوغو وريي عنه عن خالد بن معدان عن عائشة بإسقاط يعني ربيعة بن الغاز يعني ربيعة الجرشي سوى الرذين واللوغو وريي أن يعني يسأل مركب مرسل يعني مرسل بمعنى الانقطاع انقطاع هان واللوغوريه يسأل متصلا واللوغوريه ثور كاس. قال باب صيام يوم الشك ما لنت شكي قصون كيسيب أبابيه يوم شكينا وحال ليرا ما لنت ضرورة عركة أيكو حرانتها عاد درتيس أن مركب عركة أدلو أركيني oona ay dhici karto in bishu dhalato aynan dhalanin ay dhici karto sodon ay noqoto maalinta kaas ayuu mushkil leeyahay akale culimada qaar ku daraan bishu in la arkay oo laakin qofka arkay oo noqday qof aan marqaatidiisa la qaban karin oo qof fasiq iyo kala duu bishu arko qaadiga intuu shahaadadiisa fiiriyo oo qaba waayay dadkii ma soomaayaan soonki ma ku dhawaaqay laakin asaga fasiqas إشيس بشكو أركي قريس وارلقو منا وسوما سي إلي سي يقينو هايا كاس لكن ضد ملغو سومي كرفاسق وركيس أدو ميلاها سحيابها سوكالو نقوم كراسون كو إنو شاكي ومركو وإني سون تاين سورة قل منا لكن هدي بشو عاد عرك أونا لهين وعرك أسافية ضدكو رن أي أركي وايان إمركا شاكي معه وابصدن ثم فهم. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار عمار اكتسان هين فأتي وحل لي من بشات مصلية نفأرئ أول الصلي للدبي فقال وحر كل عنا فتنحى بعض القوم قوم كي قاركود أيا لاحظي لنا قول لاحظي قال وحويري يعني بعضي إني صائم أنا وصومنا فقال عمار عمار وحوير من صام اليوم الذي يشك فيه قفكي صوم ما لنت لحظي إذا لغو شكين أيه فقد عصى أبا القاسم أبو القاسم أي عاسي مركز سيغذان مركز صحابي ودوير من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم حكم المرفوع إلى لهم لا بد أن مركز حقوقي أي نهي وحلم يفصل إليه من فعل كذا فقد كفر بما أنزل على محمد أي الله منه. بعض أهل العلم خلاف بإجليين وحير هذين وحادع كرته اجتهاد كيس إن إيلتها مسألة أنت اجتهاد قاله يسوى إيلتها مركين وحاسي نسيان كيمانا. ولذلك ابن حجر النكد على كتاب ابن صلاح وحكيله والأول أظهر وححوق بضن إن مرفوع أيتها بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند، وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث أساس الجزمية، والإمام فخر الدين في المحصول. طيب أساسا مركتاسا حوق بدن. طيب حلقة قادنا مركب ماشان يوم شكه سون كيسو إلا الرئيبي أو لنهيي مرة عديد كنا متابعات يوليه كنا حوق بنيه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم يعني قد أشكل من رمضان ما لن مرك رمضان يعني حقيس إشكال قليي هو ما لنك رمضان إنه كميديا أو من شعبان قد أشكل من رمضان هو رمضان حقيس ميوكا هذا إساق أو من شعبان مثل شعبان وكا هذا وهو يأكل خبزا سوى مركب موفعنا وبقلا يبقل ولبنا عانه فقال لي يقولي هلما كالي فقلت حانريني صائم وصوما هاني قال وحويري وحلف بالله الله كبارتي عكرمة لتفطرن وأفري سوى أفري قلت حانري سبحان الله مرتين لبجر فلما رأيته مركان أركي يحلف إنه دارنا يو لا يس مركان أركي إنه دارنا يو لا يستثني وحنا ننكر يبين إنه استثناء ولا إيمانين أو جزمنا يدارت جوينا تقدمت وهرمى قلت حاني رهاتي الآن هذا بلكان ما عندك أكت هذا وحا قال وحير سمعت ابن عباس يقول ابن عباس ما المغلي ورها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة ترضى لما يسترى عدة شعبان لما يسترى ولا تستقبلوا الشهر استقبالا بشهر قابلين قابلتان أنا كهر تجنينا صانع كلهر تجنينا إذن كوئنا إذن عدان المركز طيب ولا تصلوا رمضان هكو حريرين بيوم مال أو من شعبان رمضان مال شعبان هكو حريرين حلقة وذا على سبيل رمضان هكو حريرين إني رمضان تاني باب التسهيل في صيام يوم الشك فضدين تلفذذيين يوم شك إلا صامه يعني رخصة به قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حوله جري ألا هوي لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين ما لن أمال الله بحك الله مريننا إلا رجل نن مهن كان يصوم صياما هائن سوما يصومتان فليصومها صومكاس ركب معناه حال قوضا يعني قف كان أصوم كراتب كأوتي ولو أقول يا إنه أصغ صوم آخر يوم شعبان ما لنت أيدت كليهن ويوم شك أهان أي أفرديان أصغ وسومي كراسوم لأن آخر يوم من شعبان ويا أصغ نصون عادق هو وتي ما دام مركب ما لين شك يضو أهدنا وسومي كرؤية تسهيل وكعبر ما رخصة إنيتها لكن هذا الصوم كان هو اعتبار نهي يقول اعتبارك لو رخصة اعتبارك وحقوهي باعتبار أنه صوم معنك لأنه أسومه صوم مشكك للديدة للريبة ينا وحيتها أنه رمضان هان احتياط أو بالرمضان أو احتياط ويوحى للديدة يذن الله بيك لطيما قال باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك uu dheer yahay kan. باب آد ودار ويالكان اسكجو. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.